بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم من ليالي رمضان تلاوة من أجمل التلاوات لسورة آل عمران للشيخ محمد أيوب لعام 1420 من الهجرة. والآن نترككم مع التلاوة.